أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الضابط في رفع ولي الأمر للخلاف؟ هل هو في كل خلاف؟ وهل تنطبق هذه القاعدة على موضوع النقاب؟ القاعدة عند أهل العلم أن حكم الحاكم المسلم يرفع النزاع، والتحقيق عند العلماء أنه يشترط لهذا شرطان. الشرط الأول أن يكون هذا في الأمور العامة لا في التصرفات الخاصة، يكون في الأمور العامة لا في التصرفات الخاصة، يعني شيء في مصلحة عامة للبلد لا في فعل شخص أو تصرفات الناس. والأمر الثاني أن يكون الخلاف له وجه في الدليل، فإن لم يكن للخلاف وجه في الدليل فلا يرفع حكم الحاكم المسلم النزاع. فلو أن ولي الأمر قال للناس: أنا أختار أن الموسيقى حلال فاستمعوا للموسيقى في بيوتكم، ما يأتي واحد يقول الحمد لله، أنا والله ودي أسمع، لكن يقولون حرام. ما دام ولي الأمر اختار أنها حلال وحكم الحاكم المسلم يرفع النزاع ويشغل الموسيقى في بيته، نقول: لا، تصرفاتك لك في بيتك، وحكم الحاكم المسلم هنا لا يرفع النزاع. ولاحظوا مثالي في مسألة خاصة عندك أنت في البيت، يبقى الحرام حراما، واضح؟ والأمر الثاني لو أن ولي الأمر اختار قولا ضعيفا ليس له وجه من الدليل فإن حكمه لا يرفع النزاع. أما إذا كان حكم ولي الأمر في المصلحة العامة وكان الخلاف له وجه من جهة الدليل، فالواجب على جميع الرعية، من يوافق ومن لا يوافق، أن يمتثلوا وأن لا يعيبوا على ولي الأمر. مثل مثلاً الاستعانة بالكفار في مصالح المسلمين العامة ولا سيما في القتال، مسألة خلافية بين أهل العلم: هل يستعان بالكافر في القتال أو لا يستعان؟ مسألة خلافية معروفة وفيها أدلة. فإذا اختار ولي الأمر أن يستعين بالكفار في القتال فإن حكمه يرفع النزاع، ويجب علينا جميعا أن نوافق، وإن كان يبقى الاعتقاد الذي في القلب في القلب، لكن من حيث العمل يجب أن نعمل. وهذا يعود يا إخوة إلى قاعدة شرعية عامة في المصالح، وهي ضبط المصالح العامة. لو ترك الأمر إلى الناس لفاتت هذه المصالح، فحكم الحاكم المسلم إذ ذاك يرفع النزاع. وكل مسألة عرضها على هذا، هل هي في مصلحة عامة ولا في تصرفات أفراد خاصة بهم؟ إن كانت في مصلحة عامة تدخل أولا، إن كانت في تصرفات الأفراد في أمور خاصة بهم فلا تدخل في القاعدة. ثم بعد ذلك اعرضها، هل الخلاف له وجه من النظر أو ليس له وجه من النظر؟ فإن كان له وجه من النظر فوجد فيه أنه في مصلحة عامة وله وجه من النظر، فحكم الحاكم المسلم يرفع النزاع. وأما اشتراط أن يكون الحاكم مجتهدا من العلماء فهذا عندي مرجوح والله أعلم، فإن العبرة ليست بكونه من العلماء المجتهدين، وإنما العبرة بكونه ولي أمر حكم في مسألة فيها خلاف، وهذه المسألة تتعلق بمصلحة عامة والخلاف له وجه من الدليل. فإذا وجد ذلك فإن حكم الحاكم المسلم يرفع النزاع. نعم.